أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم خلق الأزواج كلها ومما

قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا هم وأزواجهم

صدق الله العظيم.